أفرادا كانوا أو جماعات إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ما السبب الذي أخرج الأبوين عليهما السلام من الجنة دار اللذة والنعيم إلى هذه الدنيا دنيا الآلام والأحزان؟ وما السبب في إخراج إبليس من ملكوت السماء وصيره طريدا لعينا مصدرا لكل بلاء في الإنسانية؟ إنها المعصية. لماذا عم الغرق قوم نوح حتى على الماء رؤوس الجبال؟ ولماذا سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما السبب في إرسال الصيحة على ثمود حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم؟ ولماذا قلبت قرى قوم لوط بهم فجعل الله عليها سافلها وأتبعوا بحجارة من سجيل؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه وخسف بقارون لوط؟ إنها الذنوب والمعاصي عباد الله. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحذروا الذنوب والمخالفات، فإن ضررها على الأفراد والمجتمعات لأشد وأنكى من ضرر السموم على الأجسام. إنها لتخلق في نفوس أهلها التباغض والعداء، وتنزل في قلوبهم وحشة وتلفا، لا يجتمع معها أنس ولا راحة. قال الله تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم فتمادوا في غيهم. ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، ولا تمكنت في قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها. إن للمعاصي شمها ولها عواقبها في النفس والأهل في البر والبحر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المعاصي عباد الله توهم العبد على ربه، فيرفع مهابته في قلوب خلقه. قال جل من قائل: ومن يهن الله فما له من مكرم. روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ لو في فتوحات. اسمع يا عبد الله، قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق عمل الله. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق عمل الله إذا أضاعوا أمره. بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، فصاروا إلى ما تروا. إنها مخالفة أمر الله، إنها مخالفة شريعة الله، إنها الذنوب والمعاصي التي أذلت أعناقا طالما ارتفعت وأخرست ألسنا طالما نطقت وأصمتت آذانا طالما استمعت وفرقت أسرا وفرقت جموعا طالما اجتمعت بسبب الذنوب والآثام والمنكرات والإجرام. يكون الهم والحزن إنها مصدر العجز والكسل وفجو البطانة، ومن ثم يكون الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. بها تزول النعم وتحل النقم وتتحول العافية ويستجد سخط الله. إذا ابتلي العبد بالمعاصي استوحش قلبه وضعفت همته وعزمه وضعفت بأهل الخير والصلاح صلته وقصى قلبه ووهن بدنه وضعف حفظه واستيعابه وذهب حياؤه وغيرته وضعف في قلبه تعظيم وقار الله، وربما تنكس القلب وزاق عن الحق وأدى إلى حرمان العلم النافع وأورت ضيق الصدر. هل تعلم يا عبد الله بأن المعاصي تعد خيانة للجوارح التي خلقها الله جل وعلا؟ المعاصي خيانة للجوارح التي وهبك الله جل وعلا لتستعمل في طاعته. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، فترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فيا ليت الأمة تنتبه وتدرك هذا الخطر الكبير على قلوبهم وعلى علمهم وعلى طلاقة ألسنتهم. إنها من الأسباب عباد الله، من الأسباب عند اقتراف المعاصي توصب القلب بالوهن في البدن ونقصا في الرزق وبغضا من الناس. أيها المسلمون، من قارف المعاصي ولازمها تولد في قلبه الاستئناس بها وقبولها، وهذا هو الرمي الذي ذكر الله جل وعلا في محكم التنزيل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، والران هو الغشاوة التي تضرب على القلب فلا يعرف بعدها الشخص لا معروفا ولا منكرا. نسأل الله العفو والعافية والسلام. قال: بما كسبت أيديكم. إنها تولد في قلبه الاستئناس بها وقبولها، ولا يزال كذلك حتى يذهب عنه استقباحها، ثم يبدأ بالمجاهرة بها وإعلامها. وغالب هؤلاء لا يعافون، والواقع خير شاهد أن الإنسان عندما يستمرئ المعصية والقلب يستأنس بها تجده أنه قد ارتفع الحياء منه، ولذلك يجاهر بالمعصية ولا يضره. يجاهر بالمعصية، وليكن في علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله جل وعلا يغفر لكل الخلائق إلا المجاهرون. كل الخلائق يغفر الله جل وعلا لهم إلا المجاهر بمعصيته. نسأل الله العفو والعافية والسلام. قال: ولا يزال حتى يذهب عن استقباحها، ثم يبدأ بمجاهرة بها وإعلانها. وغالب هؤلاء لا يعافون، كما جاء في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول يا فلان قد علمت البارحة قد علمت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عليه. من غشي منكم هذه القذرات فليستتر بستر الله عليه. يا رجل دعك ما بينك وبين الله ولا تقني الحجج أمام الله جل وعلا. من غشي هذه القذرات فليستتر بستر الله عليه. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه المجاهرة موجودة بيننا ولها صور وأشكال. فمن المجاهرة أن يتحدث التاجر إلى رفاقه بغشه. تاجر فرحان يغش ويفرح ويعد ذلك من الفطنة والكياسة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أليس قد ضرب على قلبه؟ أن يتحدث التاجر إلى رفاقه بغشه في السلع ويعد ذلك مهارة وكياسة. ومن المجاهرة أن يتحدث المقاول عن أساليبه في حيله بالنسبة للمواد وغيرها. ومن المجاهرة أن يذكر الماجن مجونه وينشر الفاسق فسوقه. ومن المجاهرة تلك الصور الفاضحة وتلك الكلمات الخادشة للشرف والفضيلة. وهذا باب من البلاء عريض. والكثير من وسائل الإعلام فيها نصيب كبير. فإن غالب وسائل الإعلام تمارس المجاهرة بمفهومها الواسع العريض. أيها المسلمون لقد فشى الربا وكثر الزنا وشربت الخمور والمسكرات وأدمنت المخدرات وكثر أكل الحرام وتنوعت فيه الحيل. شهادات باطلة وأيمان فاجرة وخصومات ظالمة. ارتفعت أصوات المعازف والمزامير ودخل الغناء أغلب البيوت وتربى الصغار والكبار على ما تبث وسائل الإعلام. وتساهل الناس وتسبعت النساء في الشوارع والأسواق وكثرت المغازلات والمعاكسات. وتساهل البعض حتى في شأن الصلوات بل وحتى في الجمع والجماعات إلى غير ذلك من المنكرات والمخالفات التي لا حد لها ولا حصر. فإلى متى الغفلة عن سنن الله؟ ونعوذ بالله من الأمن من مكر الله. قال الله عز من قائل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله إن المجتمع حين يغفل عن سنن الله فتغرق في شهواتها وتضل طريقها وتتنكب شريعة ربها. إنها لا تلوم بعد ذلك إلا نفسها. إنها سنة الله حين تفشو المنكرات وتقوم الحياة على الذنوب والآثام. إن الانحلال الخلقي وفشو الدعارة وسلوك مسالك اللهو والترف طريق إلى عواقب السوء. إذ تترهل النفوس وترتع في الفسق والنجوم وتستسهر بالقيم وتهين الكرامات فتنتشر الفواحش وترخص القيم العالية. فتتحلل الأمة وتسترخي وتفقد قوتها وعناصر بقائها فتهلك وتطوى صفحتها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم إن الاستمرار في محادة أمر الله وشرعه والاستمرار على الذنوب والخطايا وعدم الإقلاع ليهدم الأركان ويكور الأساس ويزيل النعم وينقص المال ويرتفع وترتفع الأسعار. ولهذا أصابنا أيها الأحبة من ذلك الشيء الكثير. فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله أفرادا وجماعات بيوتا ومؤسسات، فإن الحق أبلج والدين واضح وسنن الله لن تتغير ولن تتبدل. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحذروا السيئات واستكثروا من الحسنات، فإن عاقبة المعاصي كما سمعتم وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. ثم إن الأعمال الصالحة، وهذا من غرائب الأمور وقد يستغربه بعضكم، أقول نعم إن الأعمال الصالحة يسري قوتها، نعم القلوب تتقوت، القلوب لها قوت وقوتها الحسنات والسيئات، فإن جرت على الحسنات ظهرت على صاحبها وإن جرت على السيئات ظهرت على صاحبها. استمع إلى قول أهل الفضل والعلم، إن الأعمال يسري قوتها فيظهر ذلك في الوجه، وكذلك المعاصي يسري قوتها ويظهر ذلك في الوجه أيضا حسنا وقبحا، معنى أن للمعصية علامة. نسأل الله العفو والعافية والسلام. فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. ثم قال رحمه الله: فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه. صورته قبيحة ولكن الأعمال الصالحة عظمت الأمر، فصار إنما جماله مرتبط بأعماله الحسنة حتى ظهر ذلك في صورته. ثم قال: ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا، يعني في السن، ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ولذلك أهل الفضل إذا رأيتهم ذكروك بالله، لمجرد أن تراه تذكر الله جل وعلا فتسبح وتهلل وتحمد الله ظاهرا في حسنه. والله لقد عاصرنا من العلماء والمشايخ والذي لا رب سواه بمجرد أن تراه لا يفطر لسانك من ذكر الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن ولذلك يظهر ظهورا بينا عند الإصرار على القبائل في آخر العمر عند قرب الموت، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. وأنتم تعلمون عند الموت فإما أن يشرق ذلك الوجه بعد وجه بعد خروج الروح منه، وإما أن يسود والعياذ بالله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بين وجوهنا وجوه أهل السنة وأجمل منه في صغره، ونجد وجود أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشيمها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره. عباد الله، سمعتم ما ذكرنا، فعليكم بالأعمال الصالحة، وعليكم بالتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار. جعل الله لكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ويكفرون الألباب. اللهم صل على سيدنا